بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب مطهرة القلوب للشيخ محمد مولود الموسوي ليعقوب الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. قد كنا فيما مضى أخذنا من أولي النظم، حيث تكلم لنا رحمه الله بعد مقدمته عن الأدب وعن أمراض القلوب مرتبا لها على حروف الهجاء، إلى أن وصل إلى حرف الحاء ثم السين في كلامه رحمه الله عن الحسد، وبدأ بأمراض القلوب قبل المقامات الإيمانية من باب تقديم التخلية على التحلية كما يقول. ووقفنا عند قوله رحمه الله في علاج الحسد لما قال ومن كرهه حتى كأن يمقت نفسه، لأن هنا كأن هذه اسمها ضمير الشان محذوف، يمقت نفسه له بريء من أداء ما لزمه، أما الدواء فعمل بضد مقتضى الهوى كنفعه إن زان ضرا والثنى عليه حيث لك ذما زينا. وعلم كما أشار كما يدل عليه صنيع الشارع أن علم هذه مرفوعة وهو الأصح، لأنه معطوف على قوله فعمل وعلم أنه يضر الحاسد يغتم لانا ويعاقب غدا ولا يفيده بشيء ما ولا يزيل عن محسوده ما نولا. يعني يقول لك، هو كانت ذكر لنا أنه يتكلم عن كل مرض من أمراض القلوب بتعريفه وأسبابه وعلاجه، فتكلم لنا عن تعريفه فيما تقدم وقد سبق الكلام على ذلك، ثم الآن يتكلم لنا عن دوائه. وقلنا كثير من أمراض القلوب دواؤها كما يقولون معجون من العلم والعمل، فأما العمل فقال لك تعمل بضد مقتضى الهوى، وهذا الذي سبق الكلام عنه في المجلس السابق. وأما الدواء العلمي فقال لك أن تعلم أنه يضرك أنت إذا حسدت ولا يضر المحسود شيئا، أنت المتضرر، يعني لنفترض أنك تكره شخصا مع أنه سبق أن البغض والبغض لا في جانب العلي دواؤه الدعاء للمقلي، أنه مرض، هذا مرض كون الإنسان يكره شخصا في غير الله عز وجل، لكن على تفصيل وأشياء ذكرناها ووردت أسئلة وأجبناها في ذلك المقام. لكن على كل، لنفترض أنك تكره شخصا لسبب أو لآخر، قد يكون يعني كراهة الطبع مثلا لا تملكها لنفورك من بعض أفعال، لكنك لا تعتدي عليه ولا تظلمه ولا إن كان هذا يعني أيضا ينبغي عليك أن تجاهده. طيب، إذا حسدته والعياذ بالله فأنت مما تعالج به حسدك من جهة العلم لا من جهة العمل، العمل تقدم، العلم أن تعلم أنك لا تضره شيئا بل أنت المتضرر، فالحاسد هو المتضرر، فإنه لا يضر المحسود شيئا وهو يتضرر في الدنيا وفي الآخرة وفي الدين. ولهذا قال يغتم لانا ويعاقب غدا، لأن المحسود لا يخلو من نعمة، فإذا كنت أنت تضيق ذرعا بالإنعام على هذا الشخص الذي تكرهه فإنه لا يخلو من نعم من الله عز وجل، فتعيش أنت في غم وهم ويعني تأذن وهو سالم مما يعني من الأذية وفي هناء وأنت المعذب، فلماذا تعذب نفسك في شيء لا ينفعك ولا يضر عدوك؟ يغتم لانا يعني في الدنيا ويعاقب غدا، يعني إذا لم يتب من حسد هذا فإنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب عظيمة، وقد جاء في الخبر أنه يأكل الحسنات، فتضر نفسك وتنقص دينك، بل وإذا سعيت في بغي أو تكلمت فيه أو نحو ذلك فإنك تهدي إليه حسناتك، وبالتالي تزيده، أنت تكرهه ومع ذلك أنت تنفعه وتضر نفسك، فلماذا تفعل هذا؟ لا يفعل هذا إلا غبي، ماذا تستفيد؟ بالإضافة إلى يعني أنك تضر نفسك ضررا بالغا، لأن الحسد فيه نوع اعتراض على حكم الله عز وجل، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، فكأنك أنت تقول تتهم الحكمة الإلهية في إعطاء هذه النعمة لهذا الشخص، وهذا لا يخفى، كيف تريد أن تصل إلى المقامات العلية وأنت لا تسلم لله عز وجل القضاء تعترض عليه؟ هذا لا يصلح، وهذا فعل جاهل بالله، فعليك أن تتخلص منه وأن تجاهده. وقد سبق أن بعض علماء بعض السلف قالوا لا يخرج جسد من حسد ولكن الكريمة يبديه، واللئيم لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فالإنسان إذا وجد من نفسه شيئا من ذلك كما سبق أنه يكرهه من نفسه ولا يعمل بمقتضاه ويعمل بضد يعني ما يطلبه منه ذلك الداعي الفاسد وما إلى ذلك، ثم لا يؤاخذ على ما وراء ذلك إذا لم يستطع أن يتخلص منه بهذه الشروط. قال ولا يفيده بشيء ما، لا يفيده بشيء أصلا، يعني ما يعني ولا شيء يسير لا يفيده، لا يفيد الحاسد يعني، ولا يزيل عن محسوده ما نول، نول فعل مبني لمغير الصيغة من ناول، فإذا بنيته مثل مثلا فاعل فوعل، لكن لما اجتمع فيه واو أضغمتا، ما نول يعني ما أعطي، هذا حسدك هذا لا يزيل عنه نعمة، بل ولا يفيدك بشيء ما، فأنت المتضرر من غير منفعة وهو المستفيد من غير تضرر، وهذا لا يفعله عاقل. ولهذا قال هنا الشارح، قال بل ما قدر الله من نعمة، لأن النعم بقدر الله لا بد أن يدوم إلى أجل قدره الله، ولا حيلة لأحد في دفعه، فالحسد ينفع عدوه ولا يضره، لأن النعمة لا تزول بحسده، ولأنه يضاعف حسناته إذ تنقل حسنات الحاسد إليه، لا سيما إذا طول اللسان فيه فإنه مظلوم من الحاسد، فقد طلب الحاسد زوال نعمة الدنيا منه فأضاف إليه نعمة الآخرة، إلى آخر كلامه في هذا. ولعلنا نواصل فيه إن شاء الله في الدرس المقبل ونزيده بيانا إن شاء الله. وقال يعني هذا مثل حجر ضرب به فأصاب عينه، رجع عليه فضرب عينه ولم يصب المحسود، فذكر أن علاجه نوعان، نوع عملي ونوع علمي، حيث قال أما الدواء فعمل بضد مقتضى الهوى كنفعه إن زان ضرا والثناء عليه حيث لك ذما زينا، هذا العلاج العملي وقد تقدم بيانه. والعلاج العلمي قالوا علمي أنه يضر الحاسد يغتم لانا ويعاقب غدا، ولا يفيده بشيء ما، ولا يزيل عن محسوده ما نمر. العاقل لا يعلم شيئا يعلم ويضيع جهده ومشاعره فيه، هو يعلم أنه لا يستفيد منه شيئا ولا يضر عدوه شيئا، فكيف إذا كان يضر نفسه وينفع عدوه؟ هل هناك عاقل يقدم عليه؟ فقال لك من العلاج العلمي للحسد أن تعلم أنك تنفع عدوك، أنت تكرهه فأنت تهدي إليه حسناتك وتنفعه في الآخرة ولا تضره بشيء في الدنيا، ومع ذلك تضر نفسك، تعيس شقيا بائسا، لأن دائما لا يخلو الخلق من نعم الله عز وجل، فدائما أعداؤك سيكونون في نعم، فإذا اشتغلت يعني بكراهة هذه النعم أولا ستقع في محذور، وهو نوع من التسخط على أقدار الله عز وجل والاعتراض عليها، وقلبك بدل أن تشغله بما فيه خيره وصلاحه وفلاحه من محبة الله والشوق إليه والعلم به، ويعني مثلا التفكر في آلائه وما إلى ذلك، تشغله بالمخلوقين بل بحسد المخلوقين، وهذه دناءة عظيمة. وقد قلنا على الإنسان أن يجاهد نفسه، فقد الإنسان قد يجد من نفسه شيئا إذا تفوق عليه غيره مثلا قرين أو كذا من أسباب الحسد التي سيذكرها، لكن عليه أن يجاهد نفسه ولا يركن إليه كما تقدم بيانه بتفصيل. ولهذا قال وعلم أنه يضر الحاسد لا المحسود، يعني لا يضر، يغتم لانا اللي هو الحاسد ويعاقب غدا في الآخرة، ولا لأنه من الكبائر الحسد، يأكل الحسنات وكذا ويمحق يعني البركات، ويعني يعيش في بؤس وشقاء ما بعده شقاء. ولا يفيده بشيء ما، ما هنا للتقليل يعني، ولا أقل شيء لا يفيده، لا يفيد الحاسد بل يضره، ولا يزيل عن محسوده ما نول، نول يعني أعطي وهو على وزن فوعل من ناول، فوعل نول ثم أضغمت يعني الواو في الواو، يعني لا يزيل عنه النعم، لأن النعم تأتي بقدر وتزول بقدر وليس بمجرد الحسد. وإذا كمان زاد الحاسد فبغى وسعى في ضر محسوده فقد تمت خسارته والعياذ بالله، شر حاسد إذا حسد. أسبابه عداوة تحبب تكبر تعزز تعجب حب الرياسة وشح هاتي أسبابه اللواتي منها ياتي. وذكر لنا رحمه الله أنه يتكلم عن المرض في نقاط، منها أسبابه؟ قال لك أسبابه الأسباب التي تحمل على الحسد، قال لك 7. ما هي؟ أولا عداوة، إذا عاديت شخصا حسدته لأنك تكره أن تصيبه نعمة وتحب حلول المصيبة، إلا من رحم الله، إلا من طهر الله عز وجل نفسه ووفقه وأنصف ومن نفسه. لهذا قال عمار بن ياسر، يعني ذكر 3 خصال بها كمال الإنسان، منها الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم. فأنت كونك تحاسب نفسك وتعامل وتحاقق وتحاقها وتوقفها عند الحق وتنصف لغيرك من نفسك، فهذه مرحلة عالية من الإيمان، وهكذا ينبغى أن يكون المؤمن. وقد ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال رحمه الله في قوله ولا تجادلوا عن الذين يختانون أنفسهم، قال هذا يشمل جدال الإنسان عن نفسه إذا كان مبطلا، فأنت هكذا تجادل عن الذين يختانون، أنت نفسك من الذين يختانون أنفسهم، إذا كنت فعلت مثلا باطلا فقل أنا على باطل وأسأل الله أن يتوب علي وكذا، أما أن تدافع عن نفسك بالباطل أسأل الله أن يتوب علي. طيب، أيضا تحببه، يعني إرادة محبة إنسان ونيل المنزلة عند إنسان مثلا، هذا من أسباب الحسد، وهذا يكون عند التزاحم، تزاحم من يريد الناس الذين يريدون من شخص معين أن يحبه، وهذا مثل الضرائر في زوجها، أو مثلا الطلاب العلم عند شيخهم أيضا، مثلا كل واحد يريد أن يكون هو صاحب المنزل عند الشيخ، فإذا مثلا برز الآخر هذا لماذا نحن نعرفه؟ لنحترز منه يا إخوة، كلنا قد يقع منه شيء من ذلك، لكن الإنسان إذا درس علوم القلوب وكذا فإنه ينتبه لنفسه، وأما الآخر الله المستعان فإنه يغطس في هذه الأوحال إلى أذنيه ولا يشعر بذلك، فعلينا أن ننتبه لهذا. قد يجيب زميلك الذي تريد أن تتفوق عليه إجابة مميزة فتحسده، تكبر تعزز، هذا يأتي في الدرس القادم لأن الزمن ضاق. مع درنا قد وصلنا إلى أسبابه، حيث قال رحمه الله أسبابه عداوة، تحبب، تكبر، تعزز، تعجب، حب الرياسة وشح هاتي أسبابها، أسبابه اللواتي منها ياتي. يقول الحسد ذكر له 7 أسباب، منها التكبر، ومنها التعزز، ومنها التعجب، كما قال هنا التكبر معناها أن الإنسان لا يريد أن يعني يريد أن يتكبر على الناس ويتوقع أن مثلا عداوة، طبعا سبق الكلام عن عداوة التحبب، العداوة هي أن تكون بينك وبين شخص عداوة فتحب زوال النعم عنه، وهذا لا يجوز إلا ما سيأتي استثناؤه فقط، أما حتى لو بينك وبين شخص عداوة دائما أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك نوعا هونا ما، يعني وقتا ما أو يوما ما، يوما ما، وكذلك أبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فأنت لا يكون كما جاء عن عمر أنه قال لا يكون حبك كلفا وبغضك تلفا، بعض الناس إذا أحب، وكما جاء عن أبي الدرداء موقوفا وقد روي مرفوعا لكن الموقوف أصح، حبك الشيء يعمي ويصم، الإنسان إذا أحب شيئا عين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عيب السخط تبدي المساوية. الإنسان الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى اتقوا الله. إذن عليك يا أخي إذا كرهت إنسانا أولا لا يجوز لك أن تكره إنسانا ظلما، يعني من غير سبب شرعي، وإن نفرت نفسك من إنسان أو كذا فعليك أن تنصف، بل لو عاديته في الدين فعليك أن تنصف، وهذا الله عز وجل جل في علاه يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وللصحابة ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم أو أن صدوكم قراءتان عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا. انظر كيف الإنصاف في الإسلام شيء عجيب. هؤلاء ناس الآن واحد يقول لك مثلا هذا مبتدع، خليك مبتدع، هذا كافر معادي للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة وأخرجهم وصدهم عن البيت الحرام ظلما وعدوانا، ومع ذلك مع كل هذا ليس معاديا للإمام فلان بعضهم يقول مثلا، يستدل ببعض الأقوال للسلف التي قالوها وعندها محامل معينة، يقول مثلا خلاص من فعاداه فلان فاتهمه على السنة واتهمه على الإسلام، هذا إذا كان معاديا له بسبب صحيح يعني. أما الأسباب الأخرى الاجتهادية وهذه أمور أخرى، أن هذا هؤلاء معادون أصلا، الظلم لا يجوز لأحد، ولا فرعون ولا إبليس لا يجوز أن يظلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال، والظلم محرم لا يجوز منه شيء في أي حال البتة، أو كما قال رحمه الله. فإذا العدل لا بد منه حتى على أعدى أعدائك. أما أن تتمنى كل النعم أن تزول عنه، لماذا؟ إلا ما سيأتي. إذا كان يستعين بالنعمة على معصية الله هذا شيء آخر، وتكرهه ليس لشخصه لأنك تحب أن تتشفى منه، لا، وإنما تكرهه دينا أن تزول عنه النعمة حتى لا تحصل معصية الله في الأرض. ونحن قلنا قبل ذلك كثيرا ورددنا أن بعض السلف قال لا يخلو جسد، أو بعض المتقدمين قال لا يخلو جسد من حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فعليك يا أخي إذا شعرت بشيء من ذلك أن تجاهد نفسك بما تقدم وتراغمها وتدعو له، ويعني تدعو الله عز وجل أن يصلحه وتثني عليه، خاصة إذا كان في أمور الدنيا كمان هذا أبعد وأبعد. فعليك أن مثلا تجاهد نفسك ولا تستسلم، ولا تترك نفسك هكذا على هواها، كلما هوت شيئا ركبته، من كرهته خسفت به الأرض، ومن أحببته رفعته إلى السماء، ثم اليوم الثاني نفس الذي تحبه إذا حصل بينك وبينه موقف فإذا بك تخسف بكل حسناته وأنت تعلم أنه رجل صالح. وهذا في الحقيقة خلق عزيز جدا، إذا وجدته عرفت أن الإنسان بلغ درجة عالية من الإيمان والخلق. ولهذا قال عمار بن ياسر كما ذكر البخاري معلقا، يعني ثلاثة يعني يكمل بها الإيمان أو كذا، ومنها الإنصاف من نفسك، كونك تنصف حتى لو كان الحق مع غيرك، أو مثلا حتى لو عاديته تثني عليه بما فيه مراغمة لنفسك، لأن نفسك تحب أن يذم، بل ومن دقيق ذلك أن يذم عندك فتسكت. مثلا أنت من عادتك، وهكذا ينبغي لكل مسلم، أن تدافع عن إخوانك إذا اغتيبوا عندك. فإذا جاء هذا الرجل لأنك تكرهه، فأنت مثلا استطعت أن تلجم نفسك فلا تتكلم فيه، لكن عندما يتكلم فيه عندك تجد لذلك لذة، يعني تحب أن ينتقص عندك مثلا. وهذه من المداخل الخفية على النفس. مثلا إيش تقول؟ أنا ما قلت شيئا. نعم أنت ما قلت، لكن ما دفعت عنه كعادتك في الدفاع عن غيره. لماذا؟ لأنك النفس تحب أن يذم عدوها، فأنت لا تدع نفسك هكذا على هو، إنما تحاول أن تجاهده، بل وتثني عليه وتدافع عنه، لأنك أنت لا تعمل بهواك. نحن قلنا أنت الناس تعامل الله فيهم، أنت لا تعاملهم، لا تنظر إلى أنك أنت تعاملهم مباشرة، أنت تعامل الله فيهم قدر الإمكان. هذه المقامات السامية إخوة ما يحبط إنسان يقول أوه أنا بعيد، أنا مجرم كبير، أنا لا يمكن أن أصل إلى هذه، لا، وإنما هذه الأشياء أول خطوة أن تعرف الصحيح من الخطأ. ولذلك نحن ندرس مثل هذه العلوم، ولهذا لما ما كنا ندرس هذه العلوم تكون عندنا ذئاب، نكون ذئابا بشرية ونحن لا نشعر، ونرى نفسنا كأننا صديقون. لماذا؟ لأننا لا ندرس أصلا هذه العلوم ولا نعرف ما هو الخطأ من الصواب، فنركب أهواءنا، نتعامل نبغض كما بالهوى ونحب بالهوى ونتعامل بالهوى، ونحن نظن أننا ما شاء الله طلاب علم ويعني على قدر من التقوى وكذا، وقد نكون في كبائر ونحن لا نشعر. الحسد قال لك من الكبائر الآن، فماذا نحن يعني صانعون؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا من شر حسن إذا حسد، والنصوص في ذلك كثيرة. إذن العداوة والتحبب قلنا معناه التنافس عند شخص معين، وهذا لو أمثلة كثيرة، وما أكثره بين طلاب العلم الذين يريدون أن ينالوا منزلة مثلا عند شيخهم، أو بين إخوة عند والديهم مثلا، أو مثلا بين الموظفين عند المدير، أو مثلا ندماء الملك، أو الزوجات عند زوج، أو وكم وكم من الأمثلة. التنافس على نيل منزلة، فيحصل إيش؟ تتمنى ألا أن تزول النعم عن غيري، أو ألا يصل إلى مثل ما وصلت إليه، أو فالإنسان يحاول أن يجاهد نفسه في ذلك. ومنه أيضا التكبر، أن يكون الإنسان متكبرا ويحب أن يتكبر على الناس، فيخشى ويحب أن يتابعوه وأن يعظموه وأن يتكبروا عليه، فلا يحب أن ينعم على أحد، لأنه إذا أنعم عليه ربما يمتنع عن اتباعه وعن تعظيمه. والتعزز مثله، إلا أنه لا يحب أن يتكبر عليه غيره، فهو لا يريد أن يتكبر لكن يرضى بالمساواة مثلا بخلاف الأول. لكن لا يريد لشخص أن يأتي ويتكبر عليه. فقال رحمه الله: أسبابه عداوة تحبب، تكبر تعزز تعجب. قلنا العداوة تكلمنا عليها، وكذلك التحبب يعني التفاعل يفيد التكلف، يعني إنسان يريد أن يتحبب إلى شخص ما. تكبر، إنسان يحب أن يتكبر على غيره ولهذا يحسد غيره. المتكبر إذا أنعم على شخص ممن يتكبر عليهم فإنه يحسده، لأنه يريده أن يظل خاضعا له حتى يتسنى له التكبر عليه، لأن هذا الشخص الذي يتكبر عليه لو أنعم عليه بنعم فقد يستغني عن هذا المتكبر، فبالتالي لا يستطيع أن يتكبر عليه ولهذا يحسده. المتكبر لا يريد للناس أن يخرجوا عن إيش؟ عن تكبره عليهم، والنعم تساعدهم في الخروج عن ذلك، فهو يحسدهم لذلك، لا يريد أن ينعم عليهم بنعم حتى يتمكن من التكبر عليه. تعزز، التعزز الفرق بينه وبين التكبر، قالوا التعزز هو لا يريد أن يتكبر على غيره ولكنه يريد أن لا يتكبر غيره عليه، فهو يريد أن يعيش عزيزا وأن لا يتكبر عليه. ولهذا إذا أنعم، إذا زاد هذا العزة النفسي في الجملة، العزة التعزز بالله مطلوب، لكن إذا زاد بحيث كان الإنسان لا يحب لأحد أن يتفوق عليه خشية أن يتكبر عليه، يعني يقول هذا الشخص لو أنعم عليه مثلا، نضرب أمثلة واقعية حتى نعرف أن هذا الشيء يحصل لنا في حياتنا اليومية، وأننا قد نقع في الحسد كثيرا يعني ونحن لا نشعر، بل الإنسان يبرئ نفسه ويتهم غيره، يقول الناس يحسدونني ولماذا الناس سيئون، وهو نفسه حاسد كبير وهو لا يعرف. فمثلا أنت معك أناس في الفصل أو في العمل أو في أي دراسة أو في التجارة أو في، فمثلا تقول فلان هذا لو تفوق علي سيتكبر علي، ولهذا تحسده، تتمنى أن لا تحصل له النعمة، وإذا جاءت تتمنى أن تزول عنه أو تكرهها على الأقل، أو يضيق تضيق نفسك بذلك. هذا يقول لك هذا من أسباب الحسد، فانتبه لنفسك، وعلينا جميعا أن ننتبه لأنفسنا. وتعجب، تعجب، تعجب يعني تعجب من كون فلان هذا ينعم عليه بهذه النعمة، يعني يستكثرونها عليه ويتعجبون لماذا اختص بها من بينه. كما مثلا ربما يكون مثلا من أمثلتها قول بني إسرائيل: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. يرون أنفسهم أحق، وأنه كيف ينعم بطالوت هذا على طالوت وهم أفضل منه بزعمه. فبين لهم نبيهم أن الله عز وجل عطاياه، أولا هو يؤتي الملك من يشاء، ثانيا هو مازه عليهم بمزايا تقتضي أنه هو المناسب للقيادة. هم ينظرون إلى المال، والمال ليس بمقياس في مثل هذا، إنما قال إيش؟ أنه زاده بسطة في العلم والجسم، هذا هو المناسب. فإذا يستكثرون هذه النعمة عليه. قال بعضهم كالشارح قال: وهذا كان أيضا حال المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، حتى قالوا: أما وجد الله غير هذا اليتيم يبعثه إلينا؟ لو كان نزل على شخص من عظمائنا ما كان عندنا مانع، لكن كيف هذا يعني يستكثرون هذه النعمة. وكذلك كثير ما يقولون: إن أنتم إلا بشر مثلنا، ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، كيف يعني ينعم على هذا؟ أنزل عليه الذكر من بيننا؟ وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا؟ يعني يستكثرون مثل هذا، يتعجبون. طيب، هذا هو السبب الخامس. السبب السادس: حب الرياسة. الرياسة هنا بمعنى كما ذكر الشارح شيء قريب مما يسمى في بلغة عصرنا التميز، حب التميز. يعني مثلا إنسان ليس الرياسة فقط مثلا أن يقود غيره أو كذا، وقد قلنا وقد قال الشارح هذا ذكره أن هذه الأسباب كثيرا ما تتداخل وتجتمع، قال بل قال يندر أن يكون السبب واحدا، الغالب أنه يجتمع أكثر من سبب. حب الرياسة معناه إنسان يحب أن يتميز، مثلا يعني التفرد والتميز، و يعني كما يقولون إمامة في باب معين أو تفرد في باب معين. فمثلا قد يكون هذا الباب دينيا أو دنيويا، فمثلا يحب أن يكون منقطع النظير وفريض العصر ووحيد الدهر مثلا في العلم أو في العبادة أو في التجارة أو في مجال معين، حتى لو كان ليس من باب التعجب. قال ليس من باب التكبر يعني، لكنه يريد أن يتميز بهذا الجانب. فإذا سمع أن غيره أنعم عليه بمثل ما أنعم عليه ولو في أقصى المشرق أو المغرب يضيق صدره بذلك، قالوا هذا من الحسد. مثلا أنت تميزت في علم معين وصرت مضرب المثل به في العالم مثلا، فإذا سمعت أن شخصا في أقصى المعمورة صار مثلك في هذا العلم فضقت به بذلك ذرعا، لا سيما إذا كان كما يعني نعرف مثلا كما سيأتي أنه لا يستعين به على معصية ولا يؤدي إلى مفسدة دينية، ومع ذلك تتضايق من ذلك، قالوا فأنت حاسد، لأنك وسبب حسدك حبك للرياسة والتفرد بهذا الذي اختصصت به. وشح، السبب السابع والأخير فيما ذكر الشح. قالوا الشح هذا يعني من أخبث الأسباب، وهو أنه يبخل بما لا يملك على خلق الله، يبخل بفضل الله على خلق الله، لا يريد لأحد أن يحصل له نعمة مع أنه لا يضره ذلك شيئا، ولكنه لا يحب أن يصل فضل الله إلى عباده، يبخل به عليه، يستكثره عليه، وهذا قالوا لا يكون إلا من خبث نفس يعني وسوء طوية. هاتي أسبابه اللواتي منها ياتي، هذا تأكيد لما سبق أن هذه الأسباب هي اللواتي، وهذه من أسماء الموصول كما تقدم في المتممة، وهاتي من أسماء الإشارة. أسبابه أي أسباب الحسد اللواتي منها يأتي الحسد ويتولد منها. ما قال رحمه الله: ونعمة بكافر أو فاجر يقوى بها على الأذى ويبتري، فيها يجوز مرض الضرائر، أفاده ميارة بن عاشري. قال لك هناك استثناء، الحسد حرام ومن الكبائر، لكن هناك استثناء قال لك يجوز فيه الحسد، وهو إذا كان شخص كافرا أو فاجرا وأنعم عليه بنعمة يستعين بها على معصية الله وعلى أذية خلق الله، فيجوز لك حينئذ أن تكره هذه النعمة عليه، لكن انتبه لهذا التنبيه، تكرهها من حيث هي آلة للمعصية كما ذكر الشارح، لا من حيث هي نعمة. انظر إلى هذا الفرق الدقيق. أحيانا الإنسان قد يعادي شخصا في الدين كما أمره الله عز وجل يبغضه، والبغض لا في جانب العلي، مفهومه أن البغض في الله هذا من أوثق عرى الإيمان كما جاء في الأخبار، تبغض، وبهذا نعرف خطأ بعض المنسوبين للتصوف وغيرهم الذين يقولون لا نكره أحدا، كما ذكر عن رابع العدوية كما ذكرنا من قبل، قيل إن رابع قيل لها إن صح يعني تعرفون هذه الأخبار كثير منها لا خطام لا ولا زمام، قال قيل لها قالت هي أنا لم يجعل الله في قلبي كراهة لأحد، فقالوا لها ولا إبليس، فقالت أنا لم يجعل الله في قلبي كراهة لأحد، عادت الكلام، وهذا كلام باطل، والله عز وجل قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إلى آخر الآيات، كثيرة في هذا الباب، كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، فكيف يقال يعني لا، هذا كلام باطل. إذن أنت قد تعادي شخصا في الله تبغضه في الله، لكن إذا كنت تبغض لله فأبغض كما أمرك الله، إذا كنت تبغض الشخص لله فعلا، لأننا كثيرا ما تختلط علينا نبدأ ببغض لله قد يكون في البداية وتختلط به كثير من حظوظ النفوس فلا نميز بعد ذلك، وهذا يقع فيه كثير منا عندما مثلا نزعم أننا نكره الشخص لأنه مبتدع أو لأنه كذا، ويكون يدخل فيه كثير من حظوظ النفس، مثلا يحصل بينك وبينه مواقف، وهذا يذكرني بقول الشيخ محمد سيد رحمه الله لما قال شخص يعني قال فلان هذا يكره الدعوة، قال لماذا يكره الدعوة؟ قال يعني كلما جئت ينظر إلي نظرا شزرا مثلا، قال هل هو يكرهك أو يكره الدعوة؟ كن واضحا يعني في هذا، وهذه نقطة دقيقة في الحقيقة، لأنه قد تحصل لك مواقف وأنت تعتبر نفسك أنك تمثل الإسلام الصحيح وكذا، فإذا شخص اعتدى عليك تعتبر أن هذا يبغض الدين، لا هذا يعني غلو منك في نفسك وإجحاف بغيرك، أنت الأصل أن المشاكل الشخصية كما قلنا دائما الإنسان يتهم نفسه ويزري على نفسه ولا يجعل نفسه كأنه هو الذي يمثل الإسلام محضا وكل أفعاله تعتبر دينا وما إلى ذلك إلا إذا نبه إلى خلافها والنبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره فقد يكون أنت منك شيء من الجفاء، قد يكون أسلوبك يعني غير مناسب، قد يكون فهذه الأمور وإن كانت صعبة الإنسان يجاهد نفسه عليها. ثم إذا أبغضته لله بزعمك أو بزعمي وبزعم الجميع، نقول مثلا إن أنا أبغضه في الله، فتأتي نعمة يستعين بها على المعصية فأنت تتضايق من هذه النعمة. لماذا تتضايق؟ ليس لأنك تكره شخصه، انتبه، بل لأنك لا تريد لمعصية الله أن تحصل في الأرض. فأنت مثلا إذا اشتهر مثلا هذا الشخص، نفترض مثلا نعمة، وإن كان الشهرة ليست نعمة من كل وجه، لكن المهم أنها مثلا صار معروفا هذا الشخص، وهذه الشهرة يستعين بها على الدعوة إلى الباطل والشرك ويغر الناس، فأنت تكره هذه النعمة عليه من حيث إنها آلة للفساد ولمعصية الله ولإيقاع الناس فيما يكره الله عز وجل، ليس تكره لأنك تكره هذا الشخص فتكره كل خير له. ولنضرب لذلك مثالا، ممكن ينعم عليه بنعمة لا يستعين بها على معصية الله، نعمة أخرى في خاصة نفسه ولا يستعملها في معصية ولا في عانة على باطل، هل تكرهه؟ لا تكرهه. لماذا تكرهها له؟ أنت تكرهه في الله، لا تكرهه كشخص في كل ما تريد كل المصائب أن تنزل به من غير يعني إلا إذا أردت مثلا أن يرتدع أن كذا، هذا شيء آخر، لكن لا تكره النعمة من حيث هي نعمة. ولا يتحول كثيرا ما نبدأ قلنا لله ثم تتحول إلى عداوة شخصية بعد ذلك، فننتبه لهذا، وهذا يجعل الإنسان منصفا في أعدائه كما تكلمنا عن هذا في مجلس سابق. منصف إذا العدو فعل خيرا لا يقول مثلا يجحد مهما كان أو كذا، لكن ينبه على شره ومعروف أن مقام التحذير قد لا تذكر فيه الحسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما أبو جهم فضراب للنساء، مع أن أبا جهم صحابي وهاجر المهاجرين ما ذكر حسناته، لأن المقام ليس يعني مقام لمثلا ذكر الحسنات والسيئات أو حكم عام على الإنسان، وإنما يريد أن يتكلم معه في موضوع معين وهو الزواج، فقال لا هذا ما يصلح للزواج لأنه يضرب النساء فقط، وليس معنى هذا أنه ليس له حسنة. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، نفس الشيء. ونعمة بكافر أو فاجر يقوى بها على الأذى ويبترئ يعني فيها، يعني في هذه النعمة يجوز مرض الضرائر بالقيد الذي ذكرنا. مرض الضرائر كناية عن الحسد، لأن الضرائر جمع ضرة، والضرة كما تعرفون دائما يعني الغالب أن بين الضرتين أو الأكثر من الضرائر يكون هناك شيء من المنافسة التي قد تؤدي إلى الحسد غالبا، كما سبق في قوله تحبه، يعني مثلا لأنهن يتنافسن في نيل المنزلة في قلب الزوج يحصل بينهن شيء من الحسد. أفاد هذا الاستثناء ميارة، وميارة من علماء المالكية، وهو رجل وليس امرأة، ولكن هكذا لقبه ميارة ابن عاشر، يعني شرح ميار على ابن عاشر، لأن ميارة له شرحان على نظم ابن عاشر، واحد كبير واحد صغير، شرحه كاملا، ونعرف أن ابن عاشر فيه خاتمة التصوف قد مرت في الدورة الأولى، فيقول أفاده. والشارح ذكر أنه لم يفيده ميارة فقط بل أفاده جماعة، قال أفاده الغزالي وابن حجر في الفتح وميارة ابن عاشر في شرح عليهم وغيرهم، يعني مجموعة من العلماء أفادوا أن هذا الاستثناء يجوز. ويظهر لي والله أعلم أن تسميته حسدا يعني تحتاج إلى وقفة، هل هذا يعتبر حسد؟ صحيح أن الحسد هم كأنهم نظروا إلى أنه ينطبق عليه تعريف الحسد، لأن الحسد قلنا كراهة النعمة عليه، فيقولون مثلا كراهة النعمة، لكن إذا نظرنا إلى الحيثية وهي أننا لا نكرهها لأنها نعمة وإنما نكرهها لأنها يتريء بها على الفساد، فينظر ويحرر هل هذا يصح إطلاق الحسد عليه أو لا، فيقال هذا يكره وقوع المعصية في الأرض وانتشار الفساد وكذا، فلكنهم نظروا إلى أنك تحب أن تزول عنه حتى لا يضل الناس مثلا ويغتر بها هو وغيره. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وبهذا نكون فرغنا من الحسد ووقفنا عند الفصل، وهذا أول فصل يعني يقابلنا فصل، أما الحياة الذميم إن شاء الله نبدأ فيه المجلس القادم والله أعلم.